صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وعلى رأسهم الشيخان أبو بكر وعمر، ثم عثمان، ثم سائر أصحاب النبي من المهاجرين والأنصار. وإن من هذه الأحداث تلك الحادثة المروعة، مقتل حب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وريحانته، وسيد شباب الجنة مع أخيه الحسن رضي الله تعالى عنهما. وقد بدأنا في ذكر ما جاء في هذه الحادثة العظيمة، ومن مقدمات لها ومن أهم هذه المقدمات نصح الناصحين من أصحاب نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام للحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه ألا يخرج إلى أهل العراق، ألا يخرج لأهل الكوفة، لأنهم غدروا بأبيه وطعنوا أخاه، لأن أهل الكوفة قوم غدر وخيانة. نصحه حبر هذه الأمة وترجمان القرآن رضي الله تعالى عنه وأرضاه عبد الله بن عباس وأبو سعيد الخدري وعبد الله بن الزبير وعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي احتضنه وبكى وودعه قائلا: لا أراك إلا مقتولا. رغم هذا كله، وقد نصحه من التابعين كبارهم، حتى أن أهل العلم ذكروا من بين الناصحين الشاعر الفرصدق لما جاء من العراق ولقيه الحسين فقال له رضي الله تعالى عنه وأرضاه: ما حال أهل العراق؟ قال: قلوبهم معك وسيوفهم مع بني أمية، قلوبهم معك إلا أن سيوفهم عليك لا معك. رغم ذلك خرج الحسين رضي الله تعالى عنه، وقد كان قبل خروجه قد أرسل ابن عمه مسلم بن عقيل ليتحسس له الأخبار في الكوفة بعد أن جاءته الرسائل الكثيرة من أهلها يعلنون له الولاء ويدعونه إليهم. فلما ذهب مسلم رأى من أهل الكوفة إقبالا ومبايعة للحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، واجتماعا من أهلها له، وأنهم يطلبونه ويريدونه. فلما رأى مسلم ذلك كله أرسل إلى الحسين رضي الله تعالى عنه: إن الأمر قد تهيأ فأقبل، أي أمره بأن يأتي الكوفة، وأن الأمر فيها قد تهيأ لاستقباله، ولكنه تعجل أمره، فما هي إلا أوقات قلائل حتى تغير أمر أهل الكوفة. من هذا التغير أن يزيد بن معاوية رضي الله تعالى عنه عزل النعمان بن بشير وكان واليا على الكوفة، وهو من هو الصحابي الجليل، وكأن الله تبارك وتعالى أراد به خيرا من هذا العزل، وأراد أن يجنبه فتنة عظيمة وقعت في هذه الأمة. وكأن يزيد تحسس أن النعمان لا يصلح لهذه المهمة، أي لمهمة رد الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد خطب خطبة قبل أن يعزل أمر فيها المسلمين بالاجتماع وعدم التفرق، وذكرهم بالله تبارك وتعالى في هذا الباب، وولى مكانه عبيد الله بن زياد المجرم الظالم الذي كان والياً على البصرة في أيام معاوية، وكان يزيد لا يحبه وقد أراد عزله بعد أن تولى الأمر إليه، إلا أن بعض بطانة السوء أمروه بإبقائه بل بإضافة ولاية الكوفة إليه، وهذا لشدته، فولاه الكوفة مكان النعمان. وكانت أول مهمة من مهماته في ولايته هي أمر الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما تولى هذه الولاية خرج إليه مسلم بن عقيل ومعه 4000 من أهل الكوفة، حاصروا قصره يريدون خلعه، إلا أن هذا الوالي الداهية جمع معه أشراف أهل الكوفة ورغبهم بالعطايا الكثيرة ورهبهم بجيش الشام إن لم يطيعوا أمره ويستجيبوا لدعوته. فلما كان هذا الأمر أخذ أشراف أهل الكوفة يدعون أصحابهم للرجوع عن مسلم وتركه، فكانوا ينادون في ذلك الجيش، وكانت كل زمرة منهم تترك مسلماً وتنحاز إلى دورها، حتى قيل أن المرأة كانت تأتي لابنها وتقول له أترك مسلماً، فانفض الناس من حوله ولم يبقى معه إلا 30 فارسا، ثم ما زالوا بهم. لما بدأ قتاله ما زالوا بهم حتى لم يبقى معه أحد، وما أظن أن في التاريخ وجد من خذل بمثل هذا الخذلان. وأول الخاذلين لآل بيت رسول الله هم الذين يدعون أنهم شيعته، هؤلاء الذين ادعوا أنهم شيعته هم أول من خذله، ومسلم هو ابن عم الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حتى لم يبقى معه أحد. وما جن عليه الليل إلا أصبح وحيداً في أزقة الكوفة لا يجد من يأويه، حتى أدخلته امرأة بيتها وسقته ماء وأعطته عشاء، وخرج ابنها ليبلغ أمره لعبيد الله، فأرسل إليه 70 من جنده حاصروه وقاتلهم حتى استسلم في النهاية. أخذوا سلاحه وأخذوه إلى عبيد الله المجرم الظالم، فأخذه عبيد الله ورفعه على شرفة القصر، ثم ضرب عنقه رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وقبل ذلك لما أدخله قصره سأله مسلم أن يوصي بشيء، فأذن له بأن يوصي، فتنحى جانباً مع عمر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان من أقرب الناس إليه في ذلك المجلس، وأمره أن يرسل من يأمر الحسين بأن يرجع إلى مكة ولا يأتي الكوفة. قال: لأني أرسلت إليه أن يقدم على الكوفة. ثم بعد ذلك قتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه مظلوماً شهيداً. وأرسل عمر بن سعد بن أبي وقاص رضي الله تعالى عنه، أي سعد بن أبي وقاص، رسولاً إلى الحسين يأمره بعد أن أخبره بخبر مسلم أن يرجع إلى مكة، فعزم الحسين على الرجوع، إلا أن أبناء مسلم قالوا له: والله لا نرجع حتى نثأر لأبينا، وكانوا معه، فنزلا لرأيهم رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وما أراد أن يزيد من جرحهم، وتم أمر الله جل وعلا، وكان أمر الله تبارك وتعالى مقضيا. فخرج وواصل مسيره حتى وصل إلى كربلاء، هذا المكان المعروف من بلاد العراق اليوم قبل الكوفة. وجاء في رواية أنه سأل عن المكان فقالوا: هذا كربلاء. قال الحسين رضي الله تعالى عنه: بل كر وبلاء، وإن فيه لبلاء عظيم ومصيبة كبيرة، لأنه المكان الذي قتل فيه ريحانة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، إنه المكان الذي قتل فيه الحسين بن علي ابن بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصل الحسين هذا المكان، وقد أرسل عبيد الله بن زياد مقدمة جيش لإيقاف الحسين، وأرسل على رأسه الحر بن قيس رحمة الله جل وعلا عليه. فلما وصل إلى معسكر الحسين أمره بأمر الأمير، فما كان من الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلا أن يبين له عزمه على أمور ثلاث. قال: إما أن تخلي سبيلي فأرجع إلى أهلي، وإما أن تتركني لأذهب إلى الشام ليزيد ابن معاوية رضي الله تعالى عنه وأرضاه وآخذ البيعة من يده وإما أن تتركني لأذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين أجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى. فما كان من الحر إلا أن رجع إلى أميره وأخبره بخبر الحسين وبما خير الحسين به عبيد الله. فأراد في بداية أمره أن يعطيه الاختيار، أن يختار واحدة من ثلاث، إلا أن بعض بطانة السوء كانت معه زادته سوءاً إلى سوءه وظلماً إلى ظلمه، وهو شمر بن ذي الجوشن الذي كان هو وعبيد الله في يوم من الأيام من شيعة علي ومن جيش علي في معركة صفين. هؤلاء قتلة الحسين هم من شيعة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فأشار عليه هذا المجرم أن يلزمه بحكمه، أي لا يقبل من هذه الأمور إلا أن ينزل على أمر أو حكم عبيد الله. وحكمه معروف لدى الحسين أنه قاتله لا محالة. فأرسل جيشاً في بداية الأمر كان عليه عمر بن سعد، ثم جعل مكانه شمر، هذا شمر بن ذي الجوشن الذي قيل أنه هو أحد قاتلي الحسين. فلما ذهب إليه كان قتال، وكانت قبل ذلك أمور. خطب الحسين الجيش وذكره بالله وصلى بهم الظهر والعصر. قال الحسين: منا إمام ومنكم إمام. فقالوا: نصلي وراءك. جيشين متقاتلين، بل لا يصح أن نقول جيشين، جيش عداده أكثر من 5000 مقاتل وطائفة قليلة من المؤمنين من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يتعدون 30 فارسا، لا يتعدون 30 فارسا مع من لحق بهم من جيش عبيد. بعد أن ذكرهم الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه بالله وخوفهم بمصيرهم يوم وقوفهم بين يديه وأن يكونوا سبباً في مقتل ابن بنت رسول الله، قال: تقتلون ابن بنت رسول الله وليس على وجه الأرض ابن بنت رسول الله غيري، أي في ذلك الوقت. ولم يكن بقي من ذرية فاطمة رضي الله تعالى عنها وأرضاها إلا هو رضي الله تعالى عنه، فانضم إليه طائفة منهم الحر بن قيس، فلما عاتبه بعض أصحابه قال: والله ما لو خيرت بين الجنة والنار لا أختار على الجنة شيئاً أبداً حتى لو قطعت أو حرقت، رحمة الله جل وعلا عليه. وكان ما كان ووقع الاقتتال، وما كانت الفئتان متكافئتان، الشجاعة وإن كانت في أولئك الفرسان إلا أن الشجاعة لا تقوى على مثل ذلك العدد الكبير، وكانوا شجعانا. بل إن الحسين رضي الله تعالى عنه لما قتل دونه من حوله من أصحابه الذين أيقنوا أنهم مقتولون، إلا أنهم كانوا يقاتلون دون الحسين، يريدون دفع القتل عنه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، حتى قتلوا جميعا ولم يبقى إلا هو يقاتل أولئك الفرسان، وهو صابر محتسب حتى غروب الشمس، من أول النهار إلى غروب الشمس. وفي النهاية وكان ذلك القائد أمير الجيش يحثهم ويحثهم أن يقتلوه، حتى قتله أحدهم قيل اسمه سنان، وجز رأسه رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وأخذ إلى عبيد الله بن زياد. هذه قصة مقتل الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذا الشهيد المظلوم الذي ما خرج على إمام المسلمين كما هي عقيدة النواصب، لأن الناس في مقتل الحسين على طوائف ثلاث: منهم النواصب الذين قالوا أن ما حدث للحسين هو الحق، لأن الحسين خرج على الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان أمركم جميعا ثم طلبه أحد فاضربوا عنقه كائنا من كان. فقالوا ما حدث للحسين هو الحق، لأنه خرج على يزيد، وما خرج على يزيد بدليل أنه خيرهم أن يذهب ليزيد ويأخذ البيعة من يده مباشرة، أن يبايعه مباشرة. وعقيدة الشيعة أنه قتل وهو أحق بالإمامة من غيره، يعني ممن قبله أو ممن معه، لأن الإمامة عندهم محصورة في الأئمة، وأولهم علي ثم الحسين رضي الله تعالى عنهم جميعا. وهؤلاء معلوم حالهم ومعلوم عقيدتهم الباطلة في هذا الباب. وطائفة ثالثة وهم أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه قتل شهيدا مظلوما، وحزن لموته كل من شهد ذلك من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ليس هذا فحسب، بل إن الحسين لما قتل قتل معه من أبنائه وبني عمومته، أي من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قتل من أبناء علي رضي الله تعالى عنه، أي من إخوانه، على رأسهم الحسين رضي الله تعالى عنه، وجعفر والعباس وأبو بكر ومحمد وعثمان، وهؤلاء كلهم أبناء علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ومن أبناء الحسين قتل عبد الله وعلي الأكبر، أي غير علي زين العابدين. ومن أبناء الحسن قتل عبد الله والقاسم وأبو بكر، وهؤلاء أبناء أخيه الحسن رضي الله تعالى عنه. ومن أبناء عقيل جعفر وعبد الله وعبد الرحمن وعبد الله بن مسلم بن عقيل، ومسلم بن عقيل كان قد قتل بالكوفة. ومن أولاد عبد الله بن جعفر عون ومحمد، هؤلاء 18 رجلاً كلهم من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قتلوا في هذه المعركة وفي هذه الحادثة المصيبة العظيمة التي ألمت بالأمة. تلحظون أن من أسماء علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه أبو بكر وعثمان، وكذا من أسماء الكثير من أبنائه من أسماء أصحاب رسول الله، ممن يلعنهم هؤلاء الذين يدعون أنهم من شيعة علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه. هذه قصة مقتل الحسين مختصرة مقتضبة، الغرض منها بيان حقيقة ما وقع ورد على الشيعة الأخباث الذين يستغلون مثل هذه الوقائع ويستخدمونها لضلالهم وباطلهم. قتل الحسين، وقتل قبله من هو أفضل منه، قتل عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وأبوه علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم أجمعين، وقتل الزبير، وقتل طلحة بأياد غادرة، قتلهم الخوارج، لهم من الله ما يستحقون. وما يروى من تلك الأكاذيب التي يرددها الشيعة الروافض من أن في يوم مقتله أمطرت السماء دما، وما كان من حجر على وجه الأرض رفع إلا ووجد تحته دم، هذه كلها من الأكاذيب والأباطيل التي ما دل عليها دليل ولا نقلت بالأخبار الصحيحة الثابتة. نسأل الله جل وعلا أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يسير على نهج أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم أجمعين. كما نسأله جل في علاه أن يرد ظلم الظالمين وكيد الكائدين، وأن يعصم المسلمين في بلاد فلسطين من شرور اليهود الغاصبين،